بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الموضوع الذي نتحدث فيه هذه الليلة كما سمعتم من مقدمه وكما قرأتم في إعلانه منذ أن وضع جدول الندوات المباركة، وهو من الموضوعات التي تشغل بال الناس. وموضوع البث المباشر حادث يقلق الكثير، وتسمعه في ندواتهم وفي جلساتهم وفي قاعات محاضراتهم وعلى صفحات جرائدهم ومجلاتهم، يتحدثون عن هذه القضية. وقد اجتمعنا في هذا اليوم المبارك مع إخواني الدكتور ناصر العمر والدكتور سيد السعداتي، ونحن نعرف أن الزمن الذي سنتناول فيه هذه القضية قليل ولا يقتل الموضوع حقا، ولا يكفيه أن ننتدي فيه هذه الليلة، فتشاورنا أن نأخذ جوانب محدودة منه تعطي تصورا عاما عنه ورب إشارة تكفي. وفي البداية وضعنا التعريف في مفهوم البث المباشر ما هو، لعل الكثير، ولا أقول الكثير من عامة الناس بل الكثير من المثقفين، لا يعرفون ما هو البث المباشر، بل قد سألني البعض هذا البث المباشر الذي تحدثون عنه هل هو نوع من المخترعات؟ هل هو مرض من الأمراض؟ هل هو فترة زمنية ستأتي؟ وإذا هناك غموض في مفهوم البث المباشر، والحقيقة أن البث المباشر من الناحية الفنية هو تطور لوسائل الاتصال، تطور فني لوسائل الاتصال، ابتداء من تطور نقل الكلمة من السلك إلى اللاسلك، بمعنى أنه كان قديما محصور في الميكروفونات ومحصور في الهاتف، فتطور لتستطيع الإذاعة أن تنقل الصوت من مكان إلى مكان بدون أسلاك. وفي مجال التلفزيون تطور لاحق وسريع لتطور الإذاعة، فأصبح التلفزيون في هذه التقنية المتطورة قادرا على تجاوز الحدود الدولية. وتأتي المشكلة التي سنتناولها في قضية الحدود الدولية عندما نمر عليها إن شاء الله في الفقرات القادمة. إذن البث المباشر منذ 30 سنة أو تزيد سنة واحدة، والعالم الغربي يعمل على إيجاده، وقد بدأ الاتصال بين بريطانيا وفرنسا كمحاولات تجريبية، ثم تطورت لتشمل كل أوروبا الغربية لوحدها لأنها وحدة سياسية، ثم تطور في أوروبا الشرقية. والمصيبة الفنية إن صحت التسمية هو عندما استخدمت أقمار الاتصال. وفكرة أقمار الاتصال التي تحقق من خلالها البث المباشر هو أن الصورة التلفزيونية لا تستطيع تجاوز الحواجز المادية، بمعنى أن لو أن بين الرياض والخرج جبل لا تستطيع الصورة أن تنتقل من الرياض إلى الخرج، هذا في التلفزيون. أما في الإذاعة فإن الموجات تختلف من الناحية الفنية، فوجد إشكال في امتداد الصورة لأن على الأرض حواجز، ولأن التقوس الذي على الأرض أو شكل الأرض المقوس يجعل المسافة لا تتجاوز أكثر من ثلث الأرض، وبعدها يحتاج إلى صورة أخرى. فاخترعت عقول المهندسين في مجال الاتصال السلكي واللاسلكي أن تبتعد الصورة في الفضاء بعيدا عن الحوادث، وقد بدأت بمسافة قريبة بأقمار الاتصال عندما وصل القمر إلى 180 كيلو متر يرفعونه عن الأرض. فعندما وصل إلى 180 كيلو متر احتاج الأمر إلى عدد كبير من الأقمار، فوصلوا الآن إلى 35,800 متر، وهذه المسافة تكفي لأن يكون على الدنيا 3 أقمار فقط، ويصبح البث على جميع الأرض، لا يبقى مكان على وجه الأرض إلا ويصله البث من هذه الأقمار الثلاثة التي تستقبل وترسل بإمكانية تغطي كل تلفزيونات العالم. هذا معنى البث المباشر من الناحية الفنية، واستخداماته كالتالي: كانت كل دولة تشغل محطة التلفزيون الخاص بها وتبث في داخل حدودها برامج خاصة بها، ومعلوم لديكم جميعا أن كل دولة تضع في برامجها مواد تتفق مع سياستها ومع ثقافتها ومع قيمها ومع أخلاقها. فوجد في أمريكا برامج تخص الأمريكان، ووجد في فرنسا كذلك، وفي بريطانيا، وفي أوروبا الشرقية وهم جيران ليس بينهم إلا القليل أنواع أخرى من البرامج، وفي الاتحاد السوفيتي، وفي بلدان الدول النامية كما يسمونها وجدت برامج تتفق مع أهداف تلك الدول. لكن بعد أن تطور البث المباشر أصبح البث الذي تبثه دولة يصل إلى الآخرين شاء أم أبوا، وهنا يأتي الإشكال. هنا يأتي الإشكال عندما تريد دولة أن ترسل معلومات وبرامج وصور إلى الدول الأخرى رغم أنوف حكامها، لأنه تجاوز حدود الحكومات، أصبح البث المباشر لا يخضع لسيطرة الحكومات. ولذلك جأرت الدول النامية فيما يشبه التظاهرة السياسية لدى اليونسكو، وطالبوا بأن تعالج مشكلتهم في البث الذي يتدفق من جهة واحدة، بمعنى أن ما تريده أمريكا وما تريده أوروبا هو الذي يصل إلى الناس. أما هؤلاء المسافين المتخلفين في التقنية فليس لهم إلا أن يسمعوا ويروا رغم أنوفهم ورغم أنوف حكوماتهم. هذه المشكلة هي قضية البث المباشر. والتطبيقات العملية المبكرة للبث المباشر الآن هي أن الشيوعية العالمية لها أقمار صناعية، وأن الصليبية ومجلس الكنائس العالمي له بث مباشر وأقمار صناعية، وأن الدول الغربية لها اتحاد يسمى باتحاد إذاعات أوروبا وله شبكة تلفزيونية خاصة ولها أقمارها الخاصة، ولأمريكا أقمارها الخاصة، وهذه الأقمار الخاصة تحمل تلك البرامج لتستقبل الآن في عدد كبير من الدول الإسلامية والعربية والنامية الأخرى رغم الأنوف. وهذه المواد عندما نتناقش في الفقرات التالية عن مضارها وعن طريق معالجتها سنكتشف وسنرى أنها اختراق لأمور لا ينبغي أن تخترق، أمور سوف تهز العالم من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير إلى عامة الناس إلى الأسر إلى الأنظمة الاقتصادية الأنظمة الاجتماعية وغيرها. إذن البث المباشر هو قدرة الأقوياء فنيا وتقنيا على أن يوصلوا إلى الضعفاء والمساكين فنيا ما يريده الأقوياء وما يعجز الفقراء عن التصدي له. هذا هو مفهوم البث المباشر، وسوف نتناول القضايا الباقية وهي القضايا المهمة. الكلام الذي قلته الآن ليس مهما، وإنما هو تعريف هو تعريف للموضوع، أعني مدخل علمي لتصوير القضية التي نتحدث فيها حتى لا يبقى معنا أحد يسمع البث المباشر، مشكلات البث المباشر، أضرار البث المباشر، كيف نعالج البث المباشر، وهو يسأل وش هو البث المباشر ورجال ولا مرة. شكرا لفضيلة الدكتور سعيد بن مبارك الزعيف عن هذه المقدمة الطيبة وهذه النصيحة الغالية، وجزاه الله خير الجزاء. ومع فضيلة الدكتور ناصر العمر يحدثنا عن آثار البث المباشر، ونرجو أن يكون الصوت واضحا، وإذا كان هناك شيء آخر فنرجو إعلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسمحوا لي أن أقول لكم أيها الأخوة أنني أقحمت في هذه الندوة إقحاما، فلم أعلم ولم أستشر ولم يؤخذ رأيي، وبخاصة أنني كنت بين شيخين فاضلين متخصصين في الإعلام، فأصبحت كلقمة بين فكي أسد. ولكن لم يكن محاولت أن أعتذر، فرفض اعتذاري، فاحتمل كلامي على علاته. أتذكر في هذا المجال وفي هذا الشأن قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أتذكر هذه الآية عندما أتذكر محاولات الأعداء، ومن آخرها ما يتعلق بالبث المباشر. وقبل أن أجيب على ما أشار إليه الأخ الكريم، فيه إضافة، لأن من طبيعة الندوات الإضافة والتعليق، وهذا ما اتفقنا عليه مع الأخوة حتى يكمل بعضنا بعضا، لأنه قد أسوا عن مسألة فيكملها أخي. أقول قبل أن أجيب، سأكمل أو سأشير إلى ما يتعلق بالناحية الفنية على سؤال وجه إلي كثيرا، وهو يقول: ما الجديد في البث المباشر؟ وأشترط قبل الإجابة أن لا يحسب هذا من وقتي، هذا خارج عن الوقت الذي سألت عنه، فأقول بأختصر في دقيقتين فقط أو ثلاث. من الجديد أن المغرب العربي بدأ في استقبال البث المباشر، وبخاصة تونس، حيث نشرت الصحف أن القناة الثانية الفرنسية بدأت تستقبل في تونس عن طريق بث القمر الصناعي تلكوم، وعلى امتداد 20 ساعة في اليوم، تبدأ من 6:30 صباحا وحتى بعد منتصف الليل. ثانيا، نشرت الصحف المصرية وغيرها والشرق الأوسط أن مصر على وشك استقبال البث التلفزيوني، كما صرح وزير الإعلام المصري صفوة الشريف، ونشر في جريدة الأهرام 27/6/89. أيضا من المتوقع أن يكتمل إرسال البث المباشر إلى أغلب مناطق العالم في فترة 3 إلى 5 سنوات، إذا سار البرنامج حسب ما رسم له من قبل المخططين ولم تعترضه عوائق جديدة. أعلنت الشركات الفرنسية أنها ستشرع في توزيع أجهزة وهوائيات استقبال، ولن يزيد ثمنها عن 650 أو عن 6000 فرنك فرنسي، ودخول بعض المنافسين في هذا المجال سيخفض التكاليف. ذكرت مجلة اليمامة أنه في المستقبل من المتوقع أن يتم صناعة الأجهزة والهوائيات داخل الدول، بل قال أحد المتخصصين أنه يمكن صناعتها داخل البيوت ومن مواد بسيطة لتحت. هذا يبين لنا الخطورة المتوقعة، لأنني سمعت بل قرأت أن من نشر ويقول موضوع البث المباشر كذب ودعاية ولا حقيقة له. هذه إضافة أحببت أن أشير إليها، ولعلها إجابة موجزة عما يتعلق بالجديد في البث المباشر. أما ما يتعلق بالسؤال في الآثار، فسأجيب على جزء من السؤال وأدع الجزء الآخر لأخي الدكتور سيد. فأقول: قبل أن أبين الآثار استمعوا إلى هذه الإحصائية تبين لكم الآثار وهي الخطورة التي يشكلها البث المباشر على المشاهد في المستقبل وبخاصة المشاهد الذي يعنينا وهو المشاهد المسلم. كما قال أخي المقدم بارك الله فيه وفيكم: فتقتحم علينا بيوتنا بل غرف نومنا. أجريت دراسة في أوروبا من أجهزة أوروبية متخصصة، وبينت هذه الدراسة أن متوسط مدة الإرسال التجاري اليومي 9 ساعات في أوروبا، ويتوزع كما يلي. ومعروف كما أشار الدكتور سعيد أن البث المباشر هو نقل القنوات الأوروبية والغربية إلى العالم الآخر. فإذا كيف تعيش تلك القنوات أو ماذا تبث تلك القنوات؟ أقول نتيجة هذه الدراسة ما يلي: من 75% إلى 80% مواد وبرامج ترفيه خفيفة. خفيفة معنى عندهم من 75 من مدة البث إلى 80 مواد ترفيه. وأنتم تعرفون أن مواد الترفيه في برامج التلفزيون العربي يعاني منها الأمرين، فما بالكم بمراكز الترفيه في أوروبا وأمريكا. من 75 إلى 80، من 5 إلى 10% برامج ثقافية ووثائقية. وحتى ثقافية ماذا تتصورون منها وماذا تنتظرون؟ من أيضا 5% ستخصص للمعلومات والأخبار. من 2% إلى 10% برامج موجهة للشباب أو برامج رياضية. هذه هي النتيجة المتوقعة من هذا البث. وأخطر نقطة فيه أنه من 75 إلى 80 برامج ترفيه. ولعلنا من خلال هذه الندوة نوضح بعض هذه الأشياء إن شاء الله. أما آثار، فسبق أن تحدثت عن آثار البث المباشر في لقاء سابق، ولذلك لا أريد أن أكرر، إنما أقول ما يلي. قال فهمي هويدي: إن الفرنسيين غادروا تونس عام 56 و900 و1000، وعادوا إليها عام 89 و900 و1000 ليقتحموا كل بيت. وقرروا كذا أن يقضوا داخله 20 ساعة كل يوم، يمارسون تأثيرهم على اللغة والأخلاق والفكر والوعي عند الصغار والكبار والنساء والرجال والشباب والفتيات، وإن كان الخطر الأكبر يهدد الجيل الجديد. وقالت جميلة الأهرام في 8-9: إن الغزو الفكري الذي يأتي مسلحا بالصوت والصورة الملونة الزاعقة والمبهرة ستحقق عن طريق القوى الاستعمارية بالكلمة والمسلسل والبرنامج ما عجزت عن تحقيقه بالقوة المسلحة. جريدة الأهرام، وتعرفون جريدة الأهرام، تتباكى خوفا من تأثير البث المباشر. وبعض الدعاة لا يعرفون، كما قال الدكتور، يحسبون البث المباشر امرأة، ما يعرفون ما هو البث المباشر، هل هو رجل أو امرأة. إذن هذا يصور لنا الخطر الداهم، الآثار التي سيتركها البث المباشر. وسبق أن ذكرت أن الخطر يتمثل فيما يلي: يتمثل بالخطر العقدي والخطر السياسي والخطر الثقافي والخطر الاجتماعي والخطر الأمني والخطر الأخلاقي والخطر الصحي والخطر والأثر الاقتصادي. هذه مجمل الآثار المتوقعة من البث المباشر. وقصر الوقت يدعوني للإجمال، ولكنني أركز على مسألتين وعلى قضيتين مهمتين من آثار هذا الخطر. القضية الأولى الأثر الأول، والخطر الأول فيما يتعلق بالخطر العقدي. الخطر العقدي أيها الأحبة لا قيمة لنا إلا بعقيدتنا وبمبادئنا. الإنسان كالحيوان إن لم يرتفع بعقيدته ومبادئه وانتمائه لهذا الدين. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الكفار الذين تخلوا عن العقيدة بقوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل أضل من الحيوانات. الخطر الموجه المباشر الآن لهذه العقيدة، ويتفرع عن هذا الخطر أمور كثيرة. وكما أشار أخي الدكتور سعيد أن مجلس الكبائر العالمي يملك الأقمار يا أخوان الصناعية ويعقد المؤتمرات ويملك إدارة بعض الدول، ومجلس المساجد العالمي يكتفي بالتمديد أبدا، حتى ليس له ميزانية مخصصة مجلس المساجد مما يتبرع به المحسنون. مجلس المساجد العالمي الذي ينعقد هذا الأسبوع في مكة أمر مؤسف أن نجد هذا واقع المسلمين، بينما واقع النصارى مجلس الكنائس العالمي ينفق أكثر من 20 مليون على مؤتمر من أجل كيف يستفاد من البث المباشر من أجل خلخلة عقيدة المسلمين. حضره قرابة 10,000 فرد من القساوسة وغيرهم. نعم، الخطر العقدي خطر داهم يتعلق بموضوع الولاء والبراء، زعزعت عقيدة هذه الأمة، صرفها عن منهجها. الخطر الثاني، لأنني قلت لكم لم أطيل فالوقت محدد، وهو خطر داهم ولا ينفصل عنه، والخطر الأخلاقي. ولأصور لكم موضوع الخطر الأخلاقي يكفي أن تتصوروا ماذا فعل الفيديو والتلفزيون بأخلاق أمتنا وشبابنا وفتياتنا. التلفزيون والفيديو الذي يقال عليه مراقبة وتمحيص ماذا فعل؟ الصحف تمتلئ ببيان ذلك. في جريدة الجزيرة هذا اليوم بالذات، طفل في هذا البلد يخنق أخاه، لماذا؟ أو أخته، ربط فيها حبل بدأ يجرها، عمرها 3 سنوات. قالوا ليش؟ قال رأيت هذا بالفيديو، قال رأيته بالفيديو في تمثيلية فيلم غربي فيطبقه. أولا كيف حصل على هذا الفيلم؟ ثم كيف رأى هذا الفيلم؟ وقد تجد هذا الفيلم على ختم الفتح. نموذج يسير، طفل اختطف، طفل عمره 6 سنوات، منذ فترة اختطف طفل، ولما حقق معه عمره 6 سنوات قالوا كيف تختطف طفل؟ اختطف طفل والجيران من الشارع. قال لأني رأيت بالأفلام في الفيديو عندنا فطبقته. الخطر الأخلاقي لابن البث المباشر وهو الفيديو والبرامج الموجودة الآن، أبناء وصهر ورحم للبث القادم. إذا أيها الأخوة، الخطر الأخلاقي مخيف من هذا البث، ولذلك أنبه إلى هذين الخطرين، وأدعو الأخوة أن ينتبهوا لما سنذكره بعد قليل إن شاء الله من العلاج. وهذه إشارات فقط، وإلا هناك آثار وأوجه خطر أخرى تتفرع عن هذين الخطرين، الخطر العقدي والخطر الأخلاقي. وأقف عند هذا الحد ليكمل أخي ما يراه في هذا الموضوع. شكرا الدكتور ناصر عمر على هذه النفس الكريمة من صحة الغالية، جزاه الله خير جزاء، ومع فضيلة الدكتور سيد السادتي ونفس الموضوع مع العنصر نفسه. فضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الحديث في موضوع السؤال، النساء ليش تكون ضعف الصوت؟ أنا بنعاني بحاول معالجة. أود أن أرد ولو يسيرا على كلمة أخي الدكتور ناصر، فقد بدأ من حديثه أنه المتخصص الأول بين المتخصصين، فجزاه الله خيرا على ما ذكر وما قدم. وفي حقيقة الأمر أيضا سأقتدي به في قضية الإضافة حتى نكون على بينة من أمرنا فيما يتعلق بقضية البث المباشر. أولا، الذي تفضل به أخي الدكتور سعيد لا شك أنه في غاية الوضوح وفي غاية الصحة، ولكن لنوع من الإيضاح يساعد على فهم القضية أكثر حتى ننطلق منها في المعالجات التي تلي، أقول بأن موضوع البث المباشر مرتبط ارتباطا وثيقا بقضية الاتصال التي أشار إليها أخي الدكتور سعيد، وهذه القضية مرتبطة بتحول أسباب السلطة والنفوذ من القوة العسكرية القوة المادية إلى الأفكار واستخدام الأفكار وغير ذلك من الوسائل للسيطرة على الناس وللتأثير في الناس ولقيادة الناس. إذن كان الناس يؤثرون من خلال نقل الكلمة بصورة مباشرة الخطابة، ثم أمكن نقل هذا التأثير بوسائل اتصال تساعد على إيصال ما لدى المتحدث إلى الآخرين وفقا لمسافات تطول وتقصر حسب قوة البث. وانتقل الأمر من مجرد نقل الكلمة إلى نقل الكلمة والصورة كما نرى في التلفاز. الآن ما الجديد في القضية؟ نحن نعلم أن الإذاعة تستطيع الآن أن تستخدم جهاز الراديو تستقبل فيه كل إذاعة تستطيع موجاتها أن تصل إليك، وتنوع في الموجات الحاملة للكلمة من موجات متوسطة إلى موجات قصيرة إلى غير ذلك من أنواع الموجات التي تتعاملون معها في أجهزة الاستقبال الخاصة بالراديو، ولا إمكانية لمنع الناس من استقبال ما يشاءون من الإذاعات، رغم أنه كان من قبل هناك إمكانية للتشويش على الإذاعات، هناك إمكانية لمزاحمة البث الإذاعي. ما الذي يحدث الآن؟ البث المباشر هو إمكانية مجانسة تماما لإمكانية الإذاعة. كيف تصنع أجهزة؟ وقد أشار أخي الدكتور ناصر قبل قليل إلى ما تنوي فرنسا أو ما أعلن فرنسا عنه، بل إنني أقول أنه تم تصنيع هذه الأجهزة في كل من اليابان وأمريكا، ولكنها ليست على مستوى تجاري. لماذا؟ لأن القضية لا تزال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجوانب القانونية والسياسية على مستوى العالم. إذن تصنع أجهزة من جنس أجهزة الراديو بسعر زهيد كأجهزة الراديو ترانزستور الذي تستخدمه الآن بأقل ثمن، تشتري بأقل ثمن وتستخدم فيه ما يبث على مستوى العالم. هذه الإمكانية التي لم توضع حتى الآن في الخدمة العامة، يعني لم توضع في شكل تجاري، ولكن لا شك أن النية متجهة إلى تصنيع هذه الأجهزة وملء السوق في العالم بها حتى تكون هي الأداة التي تستقبلها. الذي يحدث الآن ماذا؟ الذي تحدث عن أخي الدكتور سعيد أن الصورة أصبح بالإمكان استقبالها بعد التغلب على مسألة الحواجز التي تحول بينها وبين الانتشار. كيف يحدث هذا الآن؟ الدول تستقبل جميع الإرسال عبر القمر الصناعي عن طريق محطة أرضية تنشئها الدولة وتتحكم فيها، وموجود عندها محطة أرضية الآن قائمة، أليس كذلك؟ موجودة في الرياض محطة أرضية الأقمار الصناعية تستقبل فيها كافة المواد التي يراد استقبالها، ثم تتحكم بعد ذلك الدول في بس ما تريد أن تبثه ومنع ما تريد أن تبثه. الآن ماذا يحدث؟ هذا الجهاز سيكون محطة استقبال قمر صناعي في بيتك. المحطة الأرضية الآن التي تملك الحكومات ستنتقل إلى بيتك أنت، ستكون لديك محطة أرضية صناعية في بيتك ممثلة في هذا الجهاز الصغير. لكن الإمكانية المستخدمة حاليا الآن على مستوى العالم هي الأطباق الهوائيات، وقد انتشرت هذه في أوروبا وخصص بث مماثل لشمال إفريقيا كله الآن عن طريق هذه الإمكانية يستقبلون فيه كل المواد التي تذاع كما ذكر أخي الدكتور ناصر والله إذا نطيب جاذب الجزء. إذن الآن هناك إمكانية عن طريق استخدام الأطباق أو الهوائيات إذا صح التعبير المتطورة التي تستقبل هذه الصور الصورة والكلمة من حيث تصدر في العالم إلى من يملك هذه الإمكانية. وسمعت أن في الرياض بعض هذه الهوائيات، وفي الكويت انتشرت هذه القضية، وسمعت اليوم أن هناك اتجاها رسميا لأن تقنن هذه الهوائيات ويسمح باقتنائها لكل الناس حتى يكونوا قادرين على استقبال الكلمة والصورة. هذا فيما يتعلق بإكمال الصورة عن قضية ما هو البث المباشر، هذا الجزئية الأولى. أما الآثار فأريد حقيقة أن أنحو منحا جديدا لأبين عمق المشكلة وأربط بين من يصدر عنهم هذا البث وبين حقيقة نواياهم تجاه المسلمين وبين واقع المسلمين المتخلف في نظر كثير من الناس وصورتهم المهزوزة النفسية، الهزيمة النفسية التي يعيشها المسلمون والضعف فيما يتعلق بما سيبث إليهم ويستقبلونه من قضايا. هذه الإمكانية المتطورة بيد من الآن؟ بيد أمريكا، بيد فرنسا، بيد الدول الكافرة، أليس كذلك؟ هل هي بيد الدول المسلمة؟ ما هي حقيقة مشاعرهم تجاهنا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هؤلاء الذين بيدهم الإمكانية هم الذين سيبثون مادة، إما مادة تتفق مع كينونتهم الذاتية التي تخالف كينونتنا في كل شيء، وإما مادة يراد بها غزونا، والقضية قضية معارك نحو القلوب، القضية معارك نحو القلوب، الصراع حول القلوب، من يكسب هذا القلب، من يغزو هذا القلب، وبأي سلاح يغزى. لا شك أن أساس تأثير التلفاز مرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعته، بطبيعة المادة التي تعرض فيه، من حقيقة أنها مادة قادرة على الاستهواء. الصورة ذات السمات والخصائص المختلفة، الحركة المتعددة، الألوان الباهرة، غير ذلك من المسائل التي تجذب الناس إلى مشاهدة الصورة ومتابعة ما يحدث فيها. هذا هو الذي يشكل طبيعة الاستهواء. هذه المادة التي ستأتينا ستكون لديك ولدي ولد الثاني والثالث والرابع إمكانية لاستقبالها متى ما شاء، ما هي طبيعتها؟ ما هي خصائصها؟ فهي إن كانت مصنعة لخدمة أهداف الكافرين، سواء كانوا أمريكان أو كانوا فرنسيين أو كانوا روسيين أو كانوا شيوعيين من جنس آخر أو ملحدين من جنس آخر، لا شك أنها ستستجيب لمتطلبات هؤلاء الناس، ستستجيب لرغباتهم، ستستجيب لأهوائهم، ستعالج مشكلاتهم. هل أهواؤهم هي أهواؤنا؟ هل ما يريدون هو ما نريد؟ هل مشكلاتهم هي مشكلاتنا؟ هل تطلعاتهم هي تطلعاتنا؟ هل أمالهم هي أمالنا؟ إذن إذا استقبلنا هذا النوع من البث فإننا في النهاية لا شك متأثرون به تأثرا يجعلنا نقترب منهم في المنطق وفي السلوك. ولا شك أن مجتمعاتنا الآن في وقتها الحاضر قد تحولت إلى من مجتمعات ذات سمات وخصائص إلى مجتمعات تتفق في كثير من جوانبها في أنماط سلوكها بل ومنطق التفكير بتلك المجتمعات. مجتمعاتنا الآن مجتمعات استهلاكية، ما يشاهد في مدينة الرياض الآن من كثرة الأسواق هل كان له وجود قبل 10 سنوات بالضبط؟ لماذا تحولت مدينة الرياض إلى هذه الصورة التي تحمل نمط المجتمع الاستهلاكي؟ بل إنك لو ذهبت إلى شارع الستين في مدينة الرياض لرأيت واقعا يقترب كثيرا مما أخبر الله به سبحانه وتعالى عن حال الكافرين. لو ذهبت إلى شارع الستين ورأيت كيف أصبح الناس همهم الأساتذة والأكل، في السابعة صباحا يأكلون، وفي الثامنة صباحا يأكلون، وفي التاسعة صباحا يأكلون، وفي العاشرة صباحا يأكلون، وإلى الثانية والثالثة ليلا. لما رأيت هذه الأسواق لرأيت هذا بأم عينيك، وقد أترني هذا المنظر فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا إذن قد يتوقع أن يكون تأثيرا للمادة التي تأتينا من هؤلاء. أما المادة الأخرى التي تصنع لغزلنا فماذا سيكون فيها؟ أرى أن الوقت قد طال، لكنني بس سأركز قليلا على هذه الجزئية القليلة. المادة التي تصنع لغزلنا ماذا سيكون فيها؟ نحن نعلم أن مصادر الشرور هي الشبهات والشهوات، فما لا تركز عليه المادة المقدمة لنا لا شك أنها في الجانب الفكري ستسعى إلى أن تشككنا في ديننا، إلى أن تشككنا في عقيدتنا، إلى أن تطمس معالم الحق في صدورنا. ولا شك أنها فيما يتعلق بجانب الشهوات ستبث ما يكون وسيلة لإغراء الناس ودعوة الناس إلى الانحلال والفجور، وهو أمر واقع يشهد به كل من له صلة بعالم الاستيقاظ. هناك قضية لا بد من الانتباه لها. نحن الآن يفزعنا البث المباشر، ومن الحق علينا أن نفزع، ومن الحق علينا أن يكون هذا الفزع أداة لإيجابية فاعلة مؤثرة. لكن ما بالنا نغفل عن أمر مهم. أشار أخ الدكتور ناصر قبل قليل إلى أن كثيرا من البرامج التي تقدمت وسائل الإعلام في العالم الإسلامي كان لها آثار كثيرة على الناس، وأنا أقول بأن آثار هذه البرامج المنحرفة التي تبث من وسائل الإعلام في العالم الإسلامي أخطر بكثير من أثار البث الذي يصدر عن الكافرين. لماذا؟ لأن البث الذي يصدر عن كافرين يوجد لديك شك في سلامته، وتتردد عند استقباله إن كان في قلبك إيمان. إن كان في قلبك مثقال ذرة من الإيمان ستشك فيما يصدر عن الكافرين وتتوقف عنده حتى تمحصه، حتى تعرف حقيقته. لكن ما يصدر من وسائل الإعلام في العالم الإسلامي تستقبله بصدر سليم، لأنها مادة مبثوثة من دول إسلامية يتوقع أن تتفق مع قيمونة المسلمين وتستجيب لمتطلبات المسلمين وحاجات المسلمين وفطرة المسلمين قبل ذلك. فإذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نعي هذه المشكلة على حقيقتها. وأقول باختصار شديد أن آثار البث المباشر لا يمكن حصرها أو الحديث عنها في ندوة كندوتنا هذه، لأنها حقيقة لها أبعاد كثيرة، أبعاد نفسية، أبعاد عقبية قبل ذلك، وأبعاد أخلاقية، وأبعاد سياسية، وحدث ولا حرج. ولكن لا شك أن الجانب الأساسي فيها هو ما يتعلق بالجانب العقبي والجانب الخلقي والجانب النفسي الذي يتعرض له المسلمون الآن، وجعلهم في موقف المتلقي العاجز عن التمحيص، غير القادر على الحكم السليم واختيار الصواب. وأكتفي بهذا القدر وأترك الإخوان الفرصة لإخواني. شكرا لفضيلة الدكتور سيد السادات على هذا التوجيه السديد وجزاه الله الجزاء. وبقي أن نعرف كيف نتعامل مع قضية البث المباشر، ونترك هذا ليعالجه فضيلة الدكتور سعيد بن مبارك الزهير. فتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. في تقديري أن ما عرض حول التعريف بالبث المباشر وآثاره وصلت إلى تصوراتكم بأن الكافرين الآن يستطيعون أن يوصلوا ما عندهم من معلومات ومن برامج إلى كل المسلمين، هذا من حيث القدرة، فهم يستطيعون أن يوصلوا برامجهم إلى المسلمين، هذا مفهومنا للبث المباشر. أما الآثار الذي تكلمنا عنها وتكلم عنها الأخوان فهي تنحصر في مادة البرامج التي يصنعها الكافرين لأنفسهم أو لغيرهم، وهي كما نعرف نحن وكل مسلم منا يعرف أن حياتنا على هذه الحياة الدنيا هي لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ورب العالمين يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى العبادة هنا أن تكون كل الحياة حياتهم وفق ما أمر الله ووفق ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم لدين الإسلام الذي طبقه المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ومن تبعهم بإحسان في فهم القرآن والسنة نظموا عليه شؤون الحياة، شؤونها السياسية وشؤونها الاقتصادية وكل ما يمس تربية الأبناء وتربية الأسر وبيعهم وشراؤهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. بمعنى أن حياة المسلمين الذين يحيونها أخذت من القرآن ومن السنة، وهذا هو دين الإسلام، وهذا الذي تطالب الأمة المسلمة إذا كانت تريد التمسك بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم أن تفهم حياتها هكذا، تتصور الوجود بأنه خلق لله وبأن الحياة وفق أمر الله، ألا له الخلق والأمر. هكذا نتصور الإسلام وهكذا نتصور حياة المسلمين، لكن ما هي تصورات البث المباشر لهذا؟ حياة المسلمين التي صورناها هي حياة من الكتاب والسنة وينبغي للجميع أن يحياها، ولكن البث المباشر يقدم لنا حياة الكافرين من بدايتها إلى نهايتها، يقدم البث المباشر تصورات الكافرين للحياة، تصوراتهم للوجود، تصوراتهم للخالق، تصوراتهم للخلق، تصوراتهم للأخلاق، تصوراتهم السياسية، تصوراتهم الاقتصادية، تصوراتهم في المعاملات، تصوراتهم في الأسرة، تصوراتهم في علاقة الرجل بالمرأة، كل ما يحيونه يقدم في البث المباشر. ومعنى هذا عندما يصلوا إلى بلاد المسلمين سوف يكون هناك اصطدام مباشر بين فكرهم وفكرنا، بين عقيدتهم وعقيدتنا، بين سياستهم وسياستنا، بين اقتصادهم واقتصادنا، بين تربيتهم وتربيتنا، بين اجتماعهم واجتماعنا. إذن آثاره أنه مسح ومسح وإزالة لدين الإسلام، فالذي يقدم دين بديل لدين الله، لأنه يقدم كل شيء، يقدم بديلا لكل ما جاء في القرآن ولكل ما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نتصور آثار البث المباشر في هذا الإطار، لأنه يقدم حياتهم بديلة لحياتنا، وحياتنا هي دين الإسلام، إذن هو يقدم بديلا لدين الإسلام. هذا هو أثر البث المباشر. كيف نعالج القضية؟ وهذا السؤال المطروح، كيف نتعامل مع البث المباشر؟ سوف أحصر الحديث وباختصار في قضيتين. القضية الأولى هو تكوين الفرد المسلم، تكوين الأبناء، تكوين الشباب، تكوين النساء. ربما يتبادر الآن وبسرعة إلى أذهان الكثير منكم إن كل واحد مسؤول عن ولده وعن بنته، لا، ما هو صحيح. كل واحد مسؤول عن ولده وبنته فقط سوف يعجز وسوف يسقط هو وولده وبنته، إنما هي مسؤولية عامة، مسؤولية الأمة بكاملها. لا تستطيع أن تغلق على أولادك في غرفة وتجعلهم يحيون حياة الإسلام إذا كان المجتمع من حولك ليس على ذلك المنهج. نحن في حاجة في العالم الإسلامي إلى وضع تصور لمنهج التأثير، لمنهج التفكير، لمنهج صنع العقول، لمنهج حياة المسلمين كيف يحيون. من الذي يؤثر على الشباب؟ إن التأثير يبدأ داخل البيت في الأسرة من الأب ومن الأم، ومن المدرسة عندما يذهب إليها، ومن الإعلام عندما يبدأ في متابعته، ومن خلال المسجد إذا ذهب إليه، ومن خلال النادي عندما يشترك فيه، ومن خلال السوق عندما يذهب إليه. إذن التأثير هو شبكة من المؤثرات كلها يقول للفرد اعمل أو لا تعمل. فإذا كان البيت يقول شيئا والإعلام يقول نقيضة، إذا كان المدرس يقول شيئا ويرى الطالب في الشارع نقيضة، إذا كان إمام المسجد يقول شيئا والأب يسلك غيره، ماذا يعمل الطفل؟ ماذا تعمل البنت؟ إذا نحن أولا في حاجة إلى أن يكون منهج التثقيف، منهج صنع العقول، يكون ينطلق من سياسة واحدة، نضع الأمور التي نتفق عليها، الأمور التي ترتبط بالعقيدة، الأمور التي ترتبط بالقيم، الأمور التي ترتبط بالمعايير في التعامل، الأمور التي ترتبط بالأخلاق، الأمور التي ترتبط بالممنوعات وبالواجبات من سياسة واحدة، ثم توزع المسؤوليات بين كل جهة فيما يخصها، لتقوم الأسرة بواجبها في هذه السياسة العامة، وتقوم المدرسة بواجبها في إطار هذه الضوابط العامة، ويقوم النادي بواجبه في إطار هذه الضوابط العامة، وإلا فإن الصغار لا يستطيعون تحمل هذا التناقض، سيعيشون في قلق، وعندما يكون الإنسان مضطربا وقلقا ووضعه النفسي غير مستقر فإن أي غدو خفيف سوف يهدم كيانه، سوف يجعله من مدمني الفيديو، سوف يجعله من مدمني المخدرات، سوف يجعله من شلل التتكع في الشوارع. لماذا؟ لأنه ما يدري من يصدق، يصدق المدرس، يصدق الأب، يصدق الإذاعة، يصدق المجلة، يصدق من؟ أمور متناقضة، لا بد من وضع سياسة تكوينية ثقافية تنطلق من مسلمات واحدة وتتعاون كل الجهات على تنفيذها. هذه واحدة، وأثر هذه الواحدة أن الأبناء عندما يتكونون بهذا التصوير التربوي الصحيح فإنهم سوف يتصدون بأنفسهم للباطل، لن يقبل الابن الذي سمع من أبيه ومن أمه ومن مدرسه ومن إمام مسجده ومن صحيفة بلده ومن إذاعة بلده ومن تلفزيون بلده، لم يسمعوا إلا خطا واحدا كله يدعو إلى عبودية الله وإلى نظام الله وإلى مخالفة الكافرين في سلوكهم، إنه لن يقبل الباطل عندما يشاهد البث المباشر يقول هؤلاء كافرون لكم دينكم ولي دين، ويصبح جنديا يتصدى لأعداء الإسلام ولا ينهزم أمامه. وأنا أسمي هذا العمل الذي نقوم به في هذه المسؤولية المشتركة صنع الوظيفة المعيارية، أن يصبح لدى الأبناء والبنات معيار يقبلون ويرتضون به. إذا تجاوزت الرقيب، إذا سهى الأب، إذا سهى المدرس، إذا رأى المنكر يصبح لديه وازعا من نفسه، يقف أمام الباطل بنفسه. وقد يقول البعض منكم ولكن هل نستطيع أن نصنع كل الأبناء هكذا؟ أقول لا، ستبقى هناك فئات نعجز عن تكوينها، لكن عندما تكون الغالبية من الأبناء والبنات من الجيل كلهم يحمل هذا الفكر فإن أولئك سوف يسيرون في الركب. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجد عدد من المنافقين والمنهزمين والمنخذلين ومن ارتكب المعاصي ومن لم يتصدى للكفر، لكنهم كانوا قلة وساروا مع ركب الإيمان. إذن نحن في حاجة إلى هذا الجانب، التكوين، التكوين الموحد، أن تصبح المنطلقات الثقافية والغايات البعيدة التي نرمي إليها واحدة، ثم تتوزع المسؤوليات كل فيما يخصه. الجانب الآخر وهو الجانب المهم بعد هذا التكوين، إن البرامج الوافدة إلى العالم الإسلامي والتي تصنع في أوروبا وفي أمريكا وفي جميع أنحاء العالم تتكون من شقين، الشق الأول الكفر البواح الذي يمثل عقيدتهم ومضمونهم وثقافتهم، هذا هو ما يعتقدونه. الشق الآخر وهو المهم الذي جعل النفوس المسلمة تتقبل هذا الباطل هو الجانب الفني والقوالب الفنية القوية المؤثرة. إن الرجل والطفل والمرأة عندما يشاهد قوة البث المباشر في فنيته، عندما يشاهد الفيلم المتعوب عليه والمصروف عليه، بلغت ميزانيات بعض الأفلام في أمريكا فيلم واحد مدته أقل من 3 ساعات صرف عليه 43 مليون دولار فيلم واحد. لماذا؟ للإبهار، حتى لا يستطيع الشخص الذي عنده قليل من الضعف أن يتجاوزه إلا بالمشاهدة. هذه القوة الفنية هي التي جعلت المضمون الكافر يجد تقبلا من المسلمين، خاصة من ضعاف التكوين الثقافي والذين اضطربت نفوسهم لضعف تكوينهم. إذن ما البديل؟ البديل هو أن نبدل ذلك الكفر، الكفر البواح، الضلال المبين الذي يقدم في مضامين البرامج الوافدة، أن نستبدله بدين الله، بشرع الله، بالسياسة الإسلامية، بالاقتصاد الإسلامي، بالقيم الإسلامية، بالأخلاق الإسلامية، بكل ما نعتقده في ثقافتنا المسلمة. ثم نسخر الإمكانات الفنية ليتحول إلى برامج قوية نتحدى بها ونرسل بها في البث المباشر. لماذا؟ لماذا هم يرسلون بث مباشر ونحن نستطيع؟ ونحن نقول نشوش عليه، ونحن نقول ننزوي، لماذا لا نشاركهم؟ هل تلكم لهم لوحدهم؟ هل البث المباشر لا ينبغي أن يستخدمه المسلمون؟ لقد أطلق العالم العربي قمرا صناعيا منذ عام 83 هجري ميلادي، ولم يستفد منه العالم إلا قليل. العالم العربي كان بالإمكان عندما أطلق أن يحمل مضمونا فكريا ثقافيا نظيفا يدعو إلى الله ويثبت قيم الإسلام في نفوس الناس، لكن ذلك لم يحدث. لماذا؟ لأنه ليس لدينا مواد برامجية صالحة للبث. بل الحقيقة المفزعة والحقيقة المحزنة أنه عندما يأتي في التلفزيونات العربية والإسلامية مواد برامجية ملتزمة بثقافة الإسلام يغلق الناس التلفزيون. لماذا؟ هل لأنهم يكرهون الإسلام؟ لا والله، لا نتهم الناس بهذا، ولكن لأن القوالب الفنية التي عملت بهذه المادة لا تستحق أن تشاهد. فالمخرج الفاشل والمصور التعبان وكاتب السيناريو الذي لا يعرف، ومن يتخرج حديثا من الكلية يرسل البرامج الدينية حتى تصبح هزيلة لا يطلع عليها أحد. إذا نحن بحاجة إلى مواجهة التحدي بإنتاج برامجي قوي. تقولون لي كيف؟ كيف ننتج البرامج القوية؟ هل برامج أمريكا وبرامج أوروبا الغربية وبرامج أوروبا الشرقية وبرامج الاتحاد السوفيتي واليابان والصين هل هي من إنتاج حكوماتهم فقط؟ الحقيقة لا، الحقيقة أن للحكومة أجزاء محدودة وخاصة في أوروبا الغربية. هناك محاضرة للدكتور صفر الحوالي ستكون إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق 19/7 في الكلية المتوسطة شرق الرياض بعنوان سقوط الشيوعية، هذا للعلم إن شاء الله. أستكمل بقية الموضوع وهو كيف نتعامل مع الإنتاج البرامجي، وقلت أننا نحتاج إلى أخذ ثقافتنا، عقيدتنا وتصوراتنا للحياة وقيمنا وأخلاقنا وكل ما نعتقد أنه من شرع الله الذي نحيا به، ونحوله إلى مواد برامجية. هذه المواد البرامجية ينبغي أن تنافس من الناحية الفنية، وقضية الناحية الفنية ضرورية لأن الناس لا تتابع المواد، خاصة أن أذواق الناس صنعت على مدى سنين طويلة لمشاهدة مستوى معين من الناحية الفنية، فلا يمكن أن تنافس. ومشكلتنا أنه لا زال عندنا من يرى أن الدخول في العملية الفنية فيه تشبه بما عند الكافرين، وهذه أعمالهم وهذا إنتاجهم وهذا كفرهم وهذا ضلالهم ونترك لهم. وأنا أقول إن هذا غير صحيح، مهما كان الذي يقوله وكائنا من كان الذي يقوله، نقول إن الكفر الذي عندهم هو عقيدتهم وقيمهم وأخلاقهم وسلوكهم. أما الوسائل التي سخرت لتوصيل هذا الباطل ممكن أن نحملها الحق الذي عندنا، ولا يمكن أن ننافسهم إلا بهذا، لكن ينبغي أن تكون هناك ضوابط شرعية لما ينبغي أن نعمله في حدود قواعد الشرع، في حدود تحقيق المصالح، في حدود تقديم الأهم على الأقل أهمية، في درء المفاسد وهكذا. لكن لا يكون بأسلوب أن نستخدم الميكروفون أو كاميرا التلفزيون فقط استخداما ساذجا وبإمكانيات محدودة، بمعنى أن نصرف بميزانيات خفيفة على الإنتاج البرامجي الذي نريد للجماهير وللشباب وللنساء أن ينافس إنتاجه. هذا كلام غير صحيح. الخطر الذي يأتينا هو من العقائد ومن القيم ومن الأخلاق ومن السلوك، فننفي إنتاجنا من هذا الانحراف. أما رفعه من الناحية الفنية فهو أمر واجب. كذلك من خلال التخطيط المشترك الذي يعقده وزراء الإعلام في العالم الإسلامي بين فترة وأخرى، ينبغي أن يكون في جدول الأعمال في البند الأول تطوير الإنتاج البرامجي، لأن القضية الإعلامية هي قضية المحتوى، هي قضية المادة التي تقدم، ليست أقمار الاتصال وليست شبكات الاستقبال ولا محطات التلفزيون ولا الإذاعة. القضية ماذا يقدم، ماذا يقال، ماذا يبث. وينبغي أن يكون الهم الأول أن ننتج المادة التي نبثها بمواصفاتنا الثقافية وبمواصفات فنية تستطيع أن تنافي. ثم التبادل، إن التبادل بين الكافرين والمسلمين في البرامج قوي، لماذا لا يكون بين المسلمين؟ وبعض الإنتاج في البلاد الإسلامية قد يرقى إلى مستوى التبادل، بل قد يكون فيه شيئا من الضرر، فيه شيئا من الخطأ، لكنه لا يقارن بالباطل الذي عند الكافرين، بل هو كما نقارن بين أخلاق العصاة من المسلمين وأخلاق الكافرين. هل هناك مقارنة؟ ينبغي أن تكون سلم المعايير عندنا تتقبل الانحراف القليل دون الانحراف الكبير. وينبغي أن يقدم للشباب وللنساء مواد للتسلية وللترفيه فيها شيء من الهزل، وليس هذا محرما في الدين، بل المحرم أن تمنع عنهم المباح وتمنع عنهم المكروه ليصلوا إلى المحرم وإلى الكفر وإلى الخروج من الدين. لا أحب أن أطيل وأترك المجال لإخواني ليعلقوا على قضية معالجة أو التعامل مع قضية البث المباشر، وأسأل الله لهم التوفيق. شكرا لفضيلة الدكتور سعيد على هذه المعالجة الطيبة، وجزاه الله خير الجزاء. وبقي أيضا أن نتعامل مع هذا النص، وهو كيف نتعامل مع قضية البث المباشر مع الدكتور ناصر عمر. فتفضل. مشكور. بسم الله. أيها الأخوة، ما ذكره الدكتور سعيد فيه بركة وكفاية، ولكنها المشاركة، وقد بين وجه العلاج من جانبين، لكنني أشير إشارات لضيق الوقت. كما بيّن الدكتور السيد أن الوقت ضيق وليس هناك لدينا إلا إشارات، والإشارة قد تغني عن العبارة. أولا، لماذا موقفنا دائم موقف المنهزم؟ أكثر الأشخاص أو كثير من الأخوة الذين التقيت بهم يتصور أنها ستنزل معجزة تنهي البث المباشر. تعرفون ماذا؟ آخر رسالة جاءتني من أخ غيور يحترق ألما على وضع المباشر، على وضع البث المباشر، وضع حلول جيدة جزاه الله خيرا، لكن منها حل. يقول: لماذا لا ندعو على هؤلاء وتتفجر كما تفجر صاروخ شلنجر؟ نعم، ليس ذلك على الله جاز؟ وأن ترتبط أعمالنا بالله لا بد منه، لكن أيضا يا أخوان لا نجلس ننتظر فقط أن تنزل معجزة، لأن هذا الدين يا أخوان دين بشري، دين إلهي. هذا الدين الإلهي أنزل للبشر. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهدي الناس بلحظة واحدة سبحانه، ولكنه الابتلاء والامتحان. فأولا دائما موقفنا موقف الدفاع، وما أظن نفكر في يوم من الأيام بشيء اسمه هجوم. ولذلك حتى من الغرائب الذي رضيها جميع الوزارات في الدول العربية وغيرها اسمها وزارة الدفاع، إلا في إسرائيل وزارة الحرب. إسرائيل وزارة الحرب، نعم. أما وزارات أخرى في مصر كانت فترة من الفترات اسمها وزارة الحربية، فلما تم الصلح مع إسرائيل غيرت من شروط العقد أن تغير إلى وزارة الدفاع. قضايا عجيبة. ثانيا، لا، قلت في مناسبة سابقة إن الله لا يزع بالسلطان، وهذا القول ليس لي ولكنني ذكرت به، ما لا يزع بالقرآن، هذا لعثمان رضي الله عنه. ولكن يا أخوان نحن ننتظر من المسؤولين عن المسلمين أن يعملوا أشياء مهمة في هذا الجانب، أشار الدكتور إلى بعضها، ولكن اسمحوا لي أن أقول لا نعلق آمال كبرى فيما يتعلق بواقع الحكومات العربية والإسلامية. لماذا؟ لأنني قبل أن آتيكم بدقائق وجدت بعض وزراء الإعلام في الدول الإسلامية يرحبون بالبث المباشر. هؤلاء الوزراء هم الذين جاءوا لنا بالبرامج التي يقول عنها الدكتور سيد أنها أسوأ من البث المباشر. فلا نعلق آمال كبرى مع وجوب النصح والتبيين، ولعل الله أن يهديه. النقطة الثالثة هي قضية المناعة. المناعة أيها الأخوة، وركز على موضوع المناعة. الآن إذا جاء يا إخوان مرض بسيط قامت الدنيا ولم تقعد. تطعيم، أي واحد منكم الآن يستطيع أن يدخل ابنه المدرسة بدون تطعيم؟ أبدا ما يستطيع، يطعم 5 مرات، وإذا فوتت التطعيم يعاد من جديد. إذا فوتت المواعيد كل شهر وتعديت 2-3 شهور بين التطعيم والتطعيم لابد تعيد من جديد، مع أن الحمد لله عاش آباءنا من قبلهم بدون تطعيم. وأنا لا أقول التطعيم خطأ، لا، أنا أطعم أبنائي وأنتم تطعمون أبنائكم، لكن أقول كيف نهتم بهذه الأمور البسيطة اليسيرة وأمور عقيدتنا إلى الآن قلت بعض المسلمين لا يعلم عنها شيء. المناعة، المناعة بالتربية يا أخوان التي أشار إليها الدكتور سعيد، التربية معناها واسع وشامل ومتعدد، ولكنه أشار إلى قضية مهمة جدا، إياكم أن يتصور أحد أنه يمكن أن يربي نفسه فقط أو يربي أبناءه وزوجته بمعزل عن إخوانه وبمعزل عن المسلمين. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. لا بد من التعاون، لا بد من التنسيق، لا بد من الترتيب على المستوى الفردي والجماعي والرسمي والشعبي. وعسى نقطة أخرى أيها الأخوة، أقول لكم دليل على التربية والمناعة، أشير إلى مسألتين. الذين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا هم في صلب موضوع ليس البث المباشر، في صلب دول الكفر، وبعضهم يرجع داعية وبعضهم يرجع منحرف الكافر. سمت على حسب إيمانه ودعوته، ومن لم يغزو غزي. إذن لابد من التربية الصحيحة الرصينة. ثم أعطيكم الدليل الثاني، الموجودين الآن في المسجد الحمد لله الذي أمامنا الآن، أكثرهم كما نراهم الذي نراه منهم وجوه طيبة مباركة والحمد لله تبشر بخير، ومع ذلك لم يتأثروا بمجالات سيئة موجودة في بيوتنا وفي غيرها، لم يتأثروا. لماذا؟ لا شك أنه توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الأسباب، الاهتمام، التربية، العمل. بينما غيرهم الآن جالس ينتظر في الملاعب، والوقت اللي أنتم الآن جالسين هنا على بعد كيلومترات قريبة من أخي الآلاف عند الكرة، تاركين صلاة المغرب والعشاء لينتظروا مباراة بعد العشاء. لماذا تأثر هؤلاء وأنتم؟ هذا توفيق الله سبحانه وتعالى ولا شك، ولكنه أيضا الأسباب، الأخذ بالأسباب، خذوا بالأسباب فلن تؤثر عليكم بإذن الله. الأسباب كثيرة جدا لا يتسع المقام بذكرها، ابحثوا عن الأسباب، اسألوا مشايخكم، اسألوا علماءكم، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الحصانة؟ هذه قضية أشير إليها وأؤكد عليها. ثم أختم وأقول أيها الأخوة، نحن حريصون جادون ولا شك إن شاء الله بالوقاية من هذا البث، لكن هل نحن وقينا أنفسنا من مقدمات هذا البث من آلات اللهو، من الفيديو، من غير الفيديو، من الأفلام؟ أمريكا تنتج فقط أفلام سنويا ما يعادل تصدير، فقط تبيع في التصدير من الأفلام 290 مليون دولار سنويا، 1000 مليون ريال. يا أخوان الصين ما تشيطون بسيوعي منع دخول البيبسي كولا في الصين، لأنه يقول أنه إذا دخل البيبسي كولا ما هو شرف، معه فكر، معه عقيدة، عقيدة غربية. فمات ما تشيطون بشوان لاي زعماء الصين السابقين ولم يدخل البيبسي كولا إلى الصين، وعندما استطاعت أمريكا أن تدخل البيبسي كولا إلى الصين اعتبرته فتح وانتصار ضخم. هل نحن فكرنا في هذا الموضوع؟ لا. وهذا هو الحفاظ على عقيدة شيوعية. فأقول أين العمل الإيجابي؟ كل واحد منا يطهر بيته، يطهر مجتمعه، يربي أخوانه. إذا كنا جادين فعلا نبحث عن حال ونحن جادون بإذن الله. يقول سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. مثل ما قال الأخوة هذا كيد لتحويل الأمة عن منهجها وعن طريقها. والله لا من جاء لنا إلا بما نجا فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وطوبى فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. نحن في عصر الغربة. فالله الله أيها الأحبة، فانتبهوا لهذه الإشارات، والوقت ضيق، أكتفي بها، والحر تكفيه الإشارة. وأسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا وشرور أعدائنا، والله المستعان. شكرا لفضيلة الدكتور ناصر وجزاه الله خير الجزاء. ومع فضيلة الدكتور سيد السادات ومع نفس العنصر كيف نتعامل مع فضيلة البث المباشر؟ هذا الفضل مشكور. جزا الله الإخوة خيرا فلم يتركا لي مجال، فإنما سمعتم من حديث عن الأسلوب الأمثل للتعامل مع البث المباشر حقيقة إذا ما فهم على وجهه وعمل بمقتضاه فإن ذلك سيكون بإذن الله عونا لنا جميعا لأن نتقي هذا الشر المقبل. ومع ذلك فلا بد من إضافة يسيرة، والإضافة تتمثل بأنه لا بد من النظر إلى هذا البث المباشر على أنه حرب على المسلمين، هذه مواجهة حربية بين المسلمين وبين الكافرين، والله أمرنا بأن نعد العدة لمواجهة هؤلاء الكافرين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولا شك أن الإعداد لمواجهة هؤلاء الأعداء سيكون من شأنه أن يساعد على تحقيق معالم الشخصية المسلمة بما تمثل من عزة وإباء وقوة وشهامة، سيكون هذا المعنى مساعدا على إحياء روح الجهاد في نفوسنا. وعندما ننظر إلى البث المباشر على أنه أسلوب من أساليب الحرب ضد ديننا فلا بد من أن نعد العدة لمواجهة هذا الغزو. هذه نقطة أساسية، أن ينظر إلى البث المباشر على أنه أسلوب من أساليب الغزو للمسلمين، تبدأ بعد ذلك الخطوات التي أشار إليها إخوتي. وأؤكد على جميع النقاط التي وردت في حديثه، وأقول إضافة إلى ما ذكر بأنه إذا ما تحقق معنى الإسلام في المسلمين فإن من شأن ذلك أن يجعلنا في موضع الغازي وليس المغلوب. عندما نكون نحن في موضع المسلم الحق عندئذ نكون نحن غزاة، بمعنى أن نكون دعاة، لأن ما لدينا من الحق يجذب الفطر السوية، له نسب وثيق بين نفوس البشر. ما لدينا من حق، ما لدينا من النور كفيل إذا ما تمثلناه في أنفسنا أن يكون أداة جذب للآخرين، وعندما نفعل ذلك نحقق لأنفسنا أسباب الحصانة الذاتية التي ركز عليها إخوتي وهي في الحقيقة الدعامة الأساسية، ونحقق لأنفسنا بعد ذلك أسباب الإبداع والإتقان في الجانب الإعلامي التي أشار إليها الأخ الدكتور سعيد. بمعنى آخر عندما نحقق معنى الشخصية المسلمة في نفوسنا فإننا سنكون بإذن الله قادرين على أن نسخر كل الطاقات والإمكانات لنقل دعوتنا إلى الآخرين حتى يكونوا أكثر تأثرا بها وأكثر استجابة بها، لأنها معاني الحق خاصة. وأن العالم الكافر الذي يغزونا بما لديه مبادئ وسلوك وأفكار هو الآن يعيش قلقا نفسيا يبحث عن الخلاص، ولا يمنعه من الاستجابة للحق إلا سلوك المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إن كثيرا من المتعطشين إلى الحق في العالم الكافر يصرفهم عن دين الله سلوك المسلمين الذين ينحرفون عن الحق في تلك الديار. فإذا عندما نحقق لأنفسنا أسباب الحصانة ونحقق لأنفسنا معنى الإسلام في واقع حياتنا فإننا سنكون في وضع يمكننا من أن نكون نحن الذين ندعو ولا نكون نحن المدعوين. وهذه نقطة غاية في الأهمية كما أشار أخي الدكتور ناصر قبل قليل، فإنك إما أن تكون داعيا وأن تكون مدعوا، وهذه حقيقة نفسية لا بد من التعرف عليها. إن لم تكن في وضع تكون معه داعيا لما لديك من حق فستكون في وقت من الأوقات مدعوا لما لدى الآخرين من الباطل. هذه نقطة أريد التأكيد عليها. وأريد أن أشير إلى نقطة أخرى قد تكون قد وردت في حديث أخوي الكريمين، ولكنني أريد أن أزيدها وضوحا المسلمون ليسوا عاجزين عن إيجاد عمل إعلامي يكافئ في نقائه وصفائه وجودته وجاذبيته جهود الآخرين، ولكن كثيرا من طاقات المسلمين عطلت للخلل الذي انتاب أنظمة الحياة في العالم الإسلامي. المسلمون لا تتاح لهم فرص الإبداع، لأن كثيرا من الحكومات في العالم الإسلامي تنظر إلى جوانب الإبداع في الشخصية المسلمة نظرة عداء، ولا يساعد ذلك على وجود هذه الأنظمة التي لم تتمثل حقيقة الإسلام في واقعها في كثير من بلدان العالم الإسلامي. هذه الأنظمة حالت بين المسلمين وبين الإبداع في جوانب الحياة المختلفة، ومتى ما عاد للمسلمين الثقة في أنفسهم، ومتى عاد للمسلمين معالم شخصيتهم الحق، ومتى ما عاد للمسلمين إيمانهم بما لديهم من الحق وتمسكهم به وعزتهم بالانتماء لهذا الحق، عندئذ فإننا سنكون في وضع يساعدنا على أن نكون قد خطونا الخطوات الأولى في سبيل المواجهة الفعالة لقضية البث المباشر. ولست مع الذين يقولون بأننا عاجزين، نحن لسنا عاجزين، ولكن هناك ظروف تحول بيننا وبين القدرة، فإذا لا بد من إدراك هذه الظروف والتعامل معها بصورة صحيحة حتى نصل إلى مبتغانا بإذن الله، وهو أن نرد كيد الأعداء، وكما ذكر أخي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يمكننا من أسباب الانتفاع بالحق والتمسك به والثبات عليه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة أن أكثر الأسئلة التي وردت إلينا تدور كلها حول موضوعات محددة، أو هي الأسئلة التي ترد عادة في هذا: كيف نتعامل مع التلفاز، وما هو موقف ولاة الأمور، وكيف نتخذ البث المباشر. ولا بأس أن نعرض النماذج من هذا إن شاء الله. قبل أسبوعين تقريبا انتهى معرض الاتصالات، وقد سئل موظف فرنسي في جناح للأقمار الصناعية عن إمكانية استقبال البث المباشر، فقال: يجب إحضار رادار قطره 7 متر ومكثف آخر، وهذا يكلف 50,000 ريال وغير متيسر لكل شخص، فما تعليقكم على هذا بفضل الدكتور ناصر؟ والله يا أخوان أأسف لمثل هذا السؤال، أقول أأسف لمثل هذا السؤال من أحد الأخوة. لماذا؟ طيب أفرض أن الكلام صح، و50,000 ريال، يعني أنا أشعر من لهجة السؤال أن الأخ ما دامت 50,000 ريال إن شاء الله ما في شهر ما احنا بقادرين نشتريه، هذه لهجة السؤال. لا يا أخي، أنا أقول أولا هذا الكلام قد يكون صحيح الآن 50,000 ريال، لكن نعم أنا أضرب مثال بالكمبيوتر. الكمبيوتر كان منذ فقط 8 سنوات قبل جهاز عادي، الكمبيوتر الشخصي 28,000 ريال، الآن الكمبيوتر 400 ريال، وفي أقل من 400 ريال. لا نعلق إذا كانت هذه تطوراتنا والحلول التي عندنا أنه غالي ما حد شاريه. الهاتف الآن 65,000 ريال، وفي سراء في وصفات حتى تحصلك على هاتف، هذه ليست حلول، هذه تصورات أنا أقول سطحية ونتعلق بأوهام. تبتعد عن هذه القضايا أنه والله غالي، ولا أنه يمكن التشويش، ولا مثل ما أشار الدكتور وضح، بعض الأخوة يقول لا يمكن التشويش، بعض الأخوة يقول لا الدول لن ترضى، الدول لن ترضى لأنه يؤثر على سياستها. إذا تعلقنا بمثل هذه المبادئ فالله المستعان، منطق ضعيف، منطق المهزوم، منطق المفلس. لا يا أخي، أنا أقول لكل يوزع مجانا أو يدعم مليون، ليست القضية قضية السعر، قضية استعداد نفسي. ولا نريد أن نعيد وسائل العلاج التي ركزنا عليها، المسألة مسألة إيمان وقناعة من الداخل. هذا ما أنبه إليه، فقضية أن 50 أو 40 لا تقف عندها، مع أن الواقع الآن يخالف ذلك، كما ذكرت أنه في 6,000 فرنك الآن يباع في فرنسا وأقل من ذلك. وبعد هذه المعالجة الطيبة لهذا الموضوع، طيب طيب فضيلة الدكتور سيد له سيد له تعليق. حقيقة أريد أن أتحدث في نهاية هذا اللقاء بشكل موجز وأرجو أن يكون عميقا ومؤثرا وأن يمثل النتيجة التي نخلص إليها في لقائنا هذا. إخوتي في الله، لا بد من أن ندرك أنه لا سبيل للوقوف في وجه الباطل بكل صوره وأشكاله إلا بتغيير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسنا، هذه حقيقة. نحن بحاجة ماسة إلى أن نتمثلها، ولا بد من إدراك أن تغيير ما بالنفوس من باطل إلى حق يؤدي في النهاية إلى ما أشار إليه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون في كل شأن. ولا بد أيضا من إدراك أن هذا المعنى يؤدي إلى ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإلى ما في قوله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نحن بحاجة ماسة إلى أن ندرك أن المشكلة الحقيقية تكمن في داخل نفوسنا، وأننا بحاجة ماسة إلى أن نغير معالم النفوس إلى ما ينبغي أن تكون عليه نفس المؤمن الطاهر الذكي النقي. وبإمكان كل منا أن يحقق ذلك المعنى متى ما عاد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام عودة صادقة. قد جاءت من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومتى ما فعلنا ذلك أمكن عندئذ أن نكون في حصانة ذاتية تجعلنا نقاوم كل شر يوجهنا، وتجعلنا أيضا في قدرة وطاقة خلاقة مبدعة تمكن من سبل مقاومة هذا الذي ننتظر من باطل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إليه عودا صادقا يمكننا من الوصول لهذا المعنى. وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فضيلة الدكتور سعيد، ذكرتم أن الذين يحرمون التلفزيون وغيره هم من المتخاذلين، وأنا أرى أن هذا الكلام يحتاج إلى تعديل. فماذا جنينا منه، وما هو موقفكم تجاه الربا والأغاني والتأمين؟ والله معكم. أولا أعيد ما ذكره الأخ ناصر عندما قال أمانة النقل، أنا لم أقل الذين يحرمون التلفزيون هم المتخاذلين، لم أقل هذه العبارة، وإنما الأخ ادعى لنفسه أنه يريد أن يلفق. أنا أقول إن منع التلفزيون ومنع البث المباشر، لم أقل تحريم، وأظن الأخ لا يفرق بين المنع وبين التحريم، اللهم إلا إذا كان يريد أصلها اللغوي. أنا أقول إننا لا نتمكن من نقل ما نريد من خلال المنع، ونعجز أيضا عنه، وإلا فالفقه في هذه، وأنقل لكم عن شيخنا وهو غائب وبإمكانكم أن تتصلوا به، لكن بشرط أن لا يكون الناقل هو الأخ لأنه لا ينقل نقلا دقيقا. عندما أنهيت مرحلة الماجستير وبقي التخصص في المعهد العالي للدعوة الإسلامية، كان التشعيب يبدأ في السنة الثانية، وسنتين تخصص إما دعوة وإما إعلام. ذهبت للشيخ أمد الله في عمره في الجامع، جامع الرياض الذي تحت التأسيس الآن القديم، وقلت يا شيخ، وأنقل لكم من ذاكرتي وأسأل الله أن أوفق لنفس الألفاظ، قلت يا شيخ أنا أدرس في المعهد العالي للدعوة الإسلامية، هذا الكلام في عام 99 هجري، والآن بدأ التشعيب، وأنا دخلت في المعهد راغبا في الإعلام، ويشهد الله أنني لا أريد من ذلك مكسبا ماديا، فوظيفتي الحالية بعد التخرج لن يزيد راتبي ولا ريال واحد، ولكني أشعر بأن الإعلام مجهول في العالم الإسلامي وشر مستطير، كلنا يتجه إلى دراسة جوانب أخرى، أما هو فقد تركنا. قال ولماذا لا تدخل؟ قلت الرأي مضطرب في هذه المسألة، كثير من مشايخنا يقولون أن التصوير حرام، وإن الدخول في التلفزيون حرام، وإن التعاون على الباطل باطل، وأنا لا أريد أن أدخل في هذا الباب لأنني ما دخلته إلا رغبة فيما عند الله. فإذا كان هذا الباب أنا أتركه. قال والعمل في الإعلام لا يجوز فيه تصوير وفيه، قلت نعم لا يقوم إلا بالتصوير، والتصوير أساس في الإعلام وبدونه لا يتحقق. اسمعوا لما قال الشيخ، قال هل تصويركم وإنتاجكم في الإعلام وبهذا التصوير يضيق على الباطل ويفتح مجالا للحق؟ قلت نعم، لو نجحنا في أن ننتج برامج بفكرنا وبعقيدتنا وبقيمنا ولكنها ترقى إلى مستوى التصوير الجيد، إن ذلك على الأقل يضيق فرصة الباطل. قال ادخل، ادخل في قسم الإعلام على ذمة عبد العزيز بن باز، اللي يريد أن ينقل ينقل بأمانة. وقبل 5 أسابيع كتبت للشيخ تقريرا عن واقع الإعلام وأنه لا علاج، وأقولها بثقة مرة أخرى، لا علاج لمشكلة الإعلام إلا بالإنتاج البرامجي. وجلست مع الشيخ وقرأت عليه التقرير وهو عنده الآن، وهو يعمل على حل هذه المشكلة عن طريق المسؤولين وعن طريق المختصين. إذا أردنا لمشكلة الإعلام أن تحل في العالم الإسلامي فلنبدأ بالإنتاج، نبدأ بالإنتاج والذي فيه التصوير والذي فيه المونتاج والذي فيه أمور يعتقد الشيخ إنها إلى الآن حرام. فالشيخ ابن باز لم يغير رأيه في أن التصوير حرام، ومع أنه حرام يقول ادخلوا فيه لتضيقوا على الباطل ولتفويت أكبر المفسدتين وتحقيق أكبر المصلحتين. وهذا فقه الدين، والذي يريد أن يكون فقيها بقراءته وبتشنجه فليسر لنفسه، أما الأمة فهي في حاجة لمن يتعرف على مشكلاتها. الأخ لم يقرأ السؤال بأمانة، أيضا أريد أن أقرأه كما ورد حتى تعرفوا معنى التجني. يقول الأخ التلفزيون وغيره، قال ذكرتم أن الذين يحرمون التلفزيون وغيره هم من المتخاذلين. الأخ لم يقرأها لقبح العبارة، ولكن أريد أن أقرأها لتسمعوا أمانة الأخ في النقل. ذكرتم أن الذين يحرمون التلفزيون وغيرهم من المتخاذلين، وأنا أرى أن كلامكم هذا أخطر على الإسلام والصحوة من البث المباشر. الله أكبر، الله أكبر، هذا من الذين أتوا لسماع الحق وللتعاون على الحق. يقول أن دعوتي إلى حمل رسالة الإسلام وإلى نقلها واستخدام الوسائل هو الخطر على الإسلام والخطر على الصحوة الإسلامية. إن الخطر على الإسلام والخطر على الصحوة الإسلامية هو من أمثال هذا المسكين الذي يتصور أن الدين هو ما يقوله. الدين هو فقه كتاب الله وفقه سنة رسول الله وفقه الواقع الذي يحياه الناس، ثم تطبيق هذا الدين والحكم على هذا الواقع بشرع الله، ليس حفظا للمتون وحفظا للنصوص وجعلها معلقة وترك الأمور تسير على الأرض بعيدا عن شرع الله. إن معرفة الواقع ومعرفة المصائب التي فيه ومعرفة الصور الحقيقية وفقهها هو الذي يعطي الحكم الصحيح. وكما يقول الفقهاء، فهم الشيء الحكم على الشيء بناء على تصوره، أو لا يمكن أن تحكم على الشيء إلا بعد التصور. التصور الصحيح للمشكلة هو الذي يعطيك الحكم الصحيح للمسألة. أما هذه العبارات التي نصفها هياج فليست من الدين. على كل سامح الله أخي.